فضيلة الشيخ. نعم. هذه السائلة تقول: أسأل عن السهر في رمضان، ما حكمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السهر في رمضان إذا كان في خير كتلاوة القرآن فإنه خير، أو الصلاة التهجد فإنها خير. أما السهر على شيء فيه آثام أو ضياع وقت فهذا لا شك أنه غلط، لأن عمر الإنسان محسوب عليه، فيسأل عن عمره فيما أفناه، ولا سيما في هذا الشهر المبارك، فإن الإنسان ينبغي له أن يستغله بما يقرب إلى الله عز وجل، لا باللهو واللغو ولا بالشيء المحرم. نسأل الله لنا ولإخواننا